عشر حسنات. ثم دخل رجل آخر المجلس وقال السلام عليكم ورحمة الله، زاد ورحمة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه وسلام وقال 20، ويعني 20 حسنة. دخل رجل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام وقال الرسول. فالأفضل الزيادة، الزيادة فيها زيادة حسنات. هذا الجواب على سؤال السائل. بيسأل بيقول هل يجوز الوضوء بماء الحمام الباقي؟ أيوة، إذا كان الموية على إطلاقها يجوز. في واحد بيستحمى بيجردل طبعا، فده بيفضل تفضل موية. الموية دي إذا اختلطت معاه صابون طبعا وأخرجها عن حكمها، بحيث أنك إذا نظرت إليها قلت بأن هذا صابون، دي طبعا ما بجوز الوضوء بها. لكن لو دخلت ايدك في الصابون، احيانا دخلت الصابونة ولكن اذا نظرت الى الماء قلت بانه ماء، يعني هو باقي على اطلاقه، فهذا يصح التطهر به، لان الماء طهور ما لم تتغير اوصافه بطعم او لون او رائحة. عرفت؟ هذا حديث النبي عليه وسلم في الترمذي، الماء طهور إلا أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه. هذا الجواب. يسأل بيقول السؤال في بعد ما أتوضأ، واحد بعد ما أتوضأ شرب سيجارة عادية وجات الصلاة، هل الصلاة صحيحة؟ وشاربها ليه وقت الصلاة؟ وقلت ربنا ابتلاه ما يشربها قبل يتوضا وبعدين يجي ماشي عديل عشان يصلي. فانت افهم، وان صحت الصلاه، لان السجائر ليس بطلاق الصلاه او ليس بطلاق الوضوء، فهو ما من مبطلات الوضوء، لكن حرام، هو حرام. فهمت؟ ويمكن يضيع عليك اجر كبير جدا اذا شربت بعد الوضوء، لانه الوضوء اطلب كفر الذنوب. ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا غسل العبد يديه خرجت قطاياه يديه مع آخر قطرة من الماء، فإذا تمضمض خرجت خطاياه فمي مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء، إلى أن يخرج من الذنوب نقيا. يبقى الوضوء طاهرا، وامرق لك الخطايا بتاعت العين والفم عشان تمشي الصلاة تلقى أجر. تقوم بعد توضيت تاني تولع عليك سجارة، يعني ترتكب ذنب تاني؟ انت في غنى عن ذلك. فالسجاير حرام عند العلماء طبعا. تلاقي قصة حرام دي في ناس بيلاوزوا منها، لانه في ائمة بتاع ضلال بيقولوا للناس الموضوع ده ما فيه حاجة، مكروه. تلقى واحد قاعد مضل كبير، وتلقاه ذاته احتمال صندوقه في جيبه لكن نساه في البيت، ما هو ذاته بيكون مجرم. والله صحيح. ولا قد يكون ما بسجل، لكن اللي بيسجلوا ذول بيناولوا حاجه، ما بكون عاطل في الغالب، يكون ذول عاطل ساكت ما عنده شغل، ترى حايم من هنا لهنا وما عنده شغل، ما يقدموه الحياه، فبصحح للناس اي حاجه. مولانا انا بنادي بعتله عند الشدايد بقول يا ابوي الشيخ في حاجه؟ طبعا ده اللاعب. والله يا ما توسل ما في حاجه، شكرا مولانا. قال لي بعدين اصل الدائره ذاته ما دارت عليه بعدين ذاته. الامه كلها مبتليه بالسجاير الا من رحم الله. يسال يقول لك والله يا اخي مكروه وما بعرف مختلف فيه. اللي اختلف فيه منو؟ اما الكلام ده جديد، وعلماء العصر الذين اعتدوا بقوله هم الذين تولوا الافتاء. ناس الامام مالك ما حاضرين سجاير وكده، بحاري وبينسون ده ما في ده، عشان تقول لي اختلفوا فيه. اختلفوا معه الا صعاليك زيه ذاته وعطاله زيه، لكن ده العلماء الذين اعتدوا بقولهم كابن عثيمين وابن باز وعلماء العصر الذين يمكن ان يقال عنهم انهم اهل اجتهاد، كلهم افنوا بتحريمه. والادله موجوده، القضيه ليست قضيه يعني قضيه اتباع لزيد او لعمر، لكن خذ الدليل على تحريم السجاير والتنباك. السفة برضه بتخش في الحتة دي. فالدليل من القرآن الله عز وجل حرم السجاير والصعود في سورة الأعراف. طبعا في سورة الأعراف في الآية 156 في ناس بيعتبروا انه يعني الكلام ده فيه نوع من المبالغة، وما في مبالغة، لانه الآية طبعا حرمت هي دليل التحريم. قال تعالى الذين يتبعون، الله بيتكلم عن الهدف من البعثة النبوية، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بس انتهى. الله عز وجل قال رسل الرسول يحل الطيبات ويحرم الخبائث. يبقى في سؤال مطروح لبتاعين الصعود والسجائر، هل الصعود والسجائر من الطيبات ولا من الخبائث؟ لو واحد قال من الطيبات بيكون كذاب ساكت، لانه الطيبات بتستساق طبعا، ودي انت اصلك ما قاعد تاكلها عشان عارفها ما طيبات. في واحد حصل، في واحد فتح له سيجاره كده فتفتها وكشحها جوا كده وشرب له كوز مويه، يدخلها بهيني يفرقها بهيني، مجرم كبير شغل بتاع بالغ. اذا كان من الطيبات ما تبلعها، ابلعها بهيني، يدخلها كلها وقول لي دي من الطيبات، زي ما بتاكل لك لقمه بتاعت فول بتدخلها طوالب تدفوسها، دي ما طيبات، بتدفس كسرة بويكة عصيدة بتدخلها جوا لانها طيبات، فهمت؟ اما دي اذا قعدت تقول لي طيبات اتحداك دخلها لجوا محل اللقمة بتاعت الفول، فده شغل بتاع عاوز يدخلها بهيني ويفرقها بهيني. ابليس لعب بالامة والله، جاب لهم بلوى، وبعدين بقت نوع من الحضارة عند السفهاء طبعا، انه الواد ما بسجل ده يعني ما هو يعني جنتلمان، لازم يسجل كده ويتكلم كده زي ضعيط ومعيط في البلد دي على مستوى الكرة الأرضية. فشوف يا أخي ما من الطيبات، ولو بتقول من الطيبات يعني الصعود والسجاير، أتحداك لخبطة لي مع الطيبات. أنا بجيب بعضي مكفول في المحل ديني، في واحد جعان بتاع سجاير، واحد متغدى بجيب لك قراصة من بيني، طرف قراصة وبقول لك جيب سفة من الكيس بتاعك، دي طيبات. انت قلت دي طيبات، الصعود طيبات، هاي جيب سفة باخدها لك وبقلب لك القراصة كده وبقول لك اكل بتاكل. يا دول انت بتخلي الصحن ده كله عشان سفة تقول لي دي طيبات؟ انت مستعمل انت الصحن ده كله بصلطته وبقراصته عشان سفة واحدة؟ قلت ما بينفع. يبقى معقول يكون طيبات لو فتفتنا فيه سيجارة؟ جيب صعود، جيب سيجارة وجيب لك صحن فول فيه بيض وطعميه ومفتفت لك فيه واحد سيجاره بنسون، بتحب بنسون؟ بنسون نفتفت لك كده وبعدين اقول لك قول هتخلي صحن العصيده. يبقى يا اخي سيجاره واحده انت خليت صحن عصيده قدر ده، معقول يكون ده من الطيبات؟ فيبقى ده حرام، فهمت؟ بعدين الطيبات دي في الشريعه بتسمي عليها الله، والخبائث بتستعيذ منها، فهمت؟ اعوذ بالله من الخبث والخبائث. في واحد جابوا لك الراسه بتقول بسم الله، ده اذا كنت تابع للسنه. في ناس بتلغى في سعي، احنا ما نتكلم عن الناس التابعين للسنه، فاهم ده؟ اذا ناس طيبات بتجيب لك عصيده بسم الله، داير تشرب بيبسي بسم الله، حصل في واحد قد ثلاث دفه قال بسم الله، هذا بسم الله هنا ما بتجي زادة. حصل تفيت السفه الحفظ والله ما بتقولها، لان ما لها ابقى معها، ما بتجي الا باسم ابليس، فهمت؟ باسم ابليس بتجي، لكن ما هو خير. فيبقى انت افهم، اذا يعني شربت السيجاره وقعت في محرم، وان صحت الصلاه باعتبار انه ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم، في قاعده فقهيه بيقول لك ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم، فأحيانا المحرم قد لا يكون نجسا، فهمت؟ يعني مثلا ممكن انت بعد اتوضيت تلبس ذهب، خاتم الذهب حرام، يحرم خاتم الذهب على الرجل، فلو واحد لبس خاتم ذهب ف فالذهب ما نجس، لكن هو حرام باعتبار انه فيه تشبه بالمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم امسك ذهبا بيمينه وحريرا بشماله وقال اذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. فيبقى انت، انا بنصح السائل بدل يقعد يقول لي صحت ولا ما صحت، اجدع البتاع بتاع السجاير وبعدين قروش السجاير دي اشرب بها ليمون هنا لملمه كده اديها مساكين بتلقاها يوم القيامه. انت بتصرف كم في السجاير؟ ولذلك واحد من علماء العصر، والله صحيح، واحد من علماء العصر قال لو اعطاني المسلمون الاموال التي ينفقونها في التمر لاسلمت اليهود والنصارى. قال بخليهم كلهم يدخلوا الاسلام، بس الاموال بتاعت السجاير في الدنيا بتصرف انت كم في كم كم كم كم مليار بدخن لو كل واحد دفع حق السجارة ولميناه كلها ودفعناه لليهود والنصارى ما بخشوا الاسلام. دول اذا جبت له هسه اذا كل واحد ديته قريب 300 مليون ده ما بخش، ده ده يخش لما نمرق بغادي ذات يخش. انت ما عارف الحاصل، فانت افهم الحاصل انه الاشياء دي محرمه وانت مسؤول من المال ذاته. وده من ادله التحريم قوله تعالى ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. فالتبذير قالوا في الحرام، 1000 درهم في الحلال لا يعتبر تبذيرا، ودرهم واحد في الحرام تبذير. واحد يقول لك لكن ده مولانا ما في تبذير، في كلها سجارة ب 500 جنيه واحدة. انت تعرف قال لك 1000 درهم في الحلال ما بيعتبر تبذير. ان جبت لك 100,000 خشيت المطعم جبت اجداد ولحمضان وسلطات وكلتها مش 100,000 ما حلال، ما عليك ما في تبذير، تبذير ما في. لكن 500 جنيه بس في الحرام في سجاير ولا صعود بعدين بيسألك الله عز وجل. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابي برزه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن 4 على الصراط المنصوب في منتصف جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بتموت إذا ما الليلة بكرة، ما بكرة بعد بكرة، لكن لازم تموت. وبعدين بتبقى المسؤولية، المال ده بيسألوك منه، ده من أدلة التحريم على تحريم السجائر والصعود. لأن الله عز وجل يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم النعم من ضمنها المال. الله قال بيسألك كم 1000 يعني انت كسبتها في عمرك من يوم بلغت لغايه يوم ان مت، في كم كسبت من المال؟ كم في نص جهنم عن عمره فيما افناه؟ عشت كم سنه مسؤول؟ وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ده دليل التحريم، لأنه بعدين الله بيسألك عن المال جبته من وين وأنفقته وين. وباليوم أي غري دخل جيبك يوم كذا كذا، الله بيسألك، بيسألك الله، بسألك أنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، يسألوك يوم 25/5 في جيبك كان في زي 25,000 جبتها من وين؟ بيسألك الله جبتها من وين؟ وفي نص جهنم الكلام ده على الصراط. تقول لي الله اشتغلت على التالي ببيت مويه كويس كسبت 25، الشق الاول من الجواب اتخرجت منه، ما جبتها بمويه بارد حلال. طيب وديتها وين؟ اديت المرأة 10,000 للمصاريف، وبعدين جبت لي زي سكر وشاي ب10,000 كويس، زي شيء باقي 5، ال5 وديتها وين؟ ثلاثة أكياس صعود وعلبتين سجاير، دي بتورطك في جهنم. 5000 بتوديك جهنم، لأنه دي بعدين من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وديتها وين أنت؟ في ناس مكلف تدفع لهم. يا دول لما عليك في نهاية المطاف ما توسع دائرة المنكر. فإذا فهم ذلك تبين الجواب على سؤال السائل. بيسأل بيقول: صيغة الأذان في إيران، نشهد أن عليا ولي الله عند الله، ونشهد أن عليا حجة الله في الإسلام. ما دي المبتدعة طبعا، والشيعة الاثنى عشرية كفرة على التعميم، إن العلماء كفرة، ناس رافسنجاني وخميني، آية الله خميني وضحيتهم، هي دي الكفرة، ما إنهم علاقة. والله صحيح شيعة اثنى عشرية عندهم كلام في الله ذاته في الكتب بتاعهم، عندهم كلام في الله. فهمت؟ الشيعة الاثنى عشرية اللي بتشوفهم ديل وعندهم مراكز في البلد دي، سيبك من ان عليا ولي الله، دي ما بدعة. فهمت؟ وفعلا علي ولي الله، لكن ما قالوا لك قول في الاذان وان عليا ولي الله. الرسول قال قولوا كده؟ ما قال، قال تقول ان محمدا رسول الله. لكن الشيعة الاثنى عشرية اللي هو الشيعة في ايران وهنا وهنا وهناك، ديل عندهم كلام في الإلهي في في الـ في الـ في الإله. فيقول الكليني، انت قريت كتب الشيعة، ما يغرك المصحف والدقن قدر ده، دقن وقدر ده، دقن اكبر دقن تلقاه عند الشيعي، واكبر مضل. نفس ابو دقن ده ذاته، ده اكبر ضال ومضل، انه بيتكلم في الله. يقول الكليني: من لم يقر بالبداء لله فليس بشيعي. ده من كبار أئمة الشيعة. الكتاب ده عند الشيعة اسمه الكافي بمنزل الصحيح البخاري عند الأمة الإسلامية. والبداء بيعتبروا إنه الله عز وجل يعني ما بيعلم الأشياء قبل وقوعها إلا بعد تصر. يعني بيقولوا دي عقيدة الشيعة في الكتاب بتاعه. يعني أنت الآن قبل تضربك عربية، الله ما عارفك بتضربك عربية، بعد تطوقك العربية وتقع في الوطن كده، يقول لك دابو الله يهدي دابو، عرف الزور ده طقته عربية. يتهمون الله بالجهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وعندهم كلام كثير. فأحذرك من هؤلاء الشيعة، وللأسف في يوجد كثيرون في المجتمع السوداني قد صاروا شيعة، شيعة في البلد دي أصهروها وبقت عندهم مدارس ومراكز، من أخطرها مدرسة أبو قرون في مضو في مضبان هنا، تابع لأبو قرون شيعي كبير، إلى أن استتيب على مستوى الدولة، طلع كتب سب فيها الصحابة. والله صحيح سب فيها ناس أبي بكر الصديق وعمر، أساليهم في رسائل لغاية ما استتابته الحكومة. فهمت؟ جابوك قعدوك قالوا يا زول الكلام ده خطير عليك، قال خلاص بتوب توبته، وما تاب كذاب سعيد، ما تاب، لانه الشيعه اصلا عندهم في اصول مذهبهم قضيه التقيه. التقيه معناه اذا زنكت قول انا توبته، ولا الكلام ده انا ما قصده كده، المهم تتخارج باي طريقه من الطرق. فالشيعه كفر. فهمت؟ الشيعة الاثنى عشرية كفرة، كتب بتاعتهم موجودة، نحن رددنا عليهم في مكان غير هذا. على كل بيسأل، قال الشيخ: نرجو أن تحدثنا عن الحلاج، من هو؟ من هو وجزاكم الله خير؟ وأين كان؟ والله الحلاج طبعا مشرك كبير بالطواغيط الصوفية، طبعا بيعتبروه ولي. اي واحد جاي لازم في حاله القصوفي ما عارف حاجه يقول لك الحلاج ولي كبير. انت عارف حاجه قريت حاجه في التاريخ الاسلامي؟ يقول لك لا، ابو الشيخ قال، ابوك الشيخ مؤرخ، ابوك الشيخ معاطل زيك. الحلاج في التاريخ الاسلامي كنت بالتاريخ قريته؟ ما قريت يعني متاكد. فالحلاج بيقول عنه يعني صاحب كتاب تاريخ بغداد، لانه اصل الحلاج كان في بغداد، واكبر يعني مؤلف في تاريخ بغداد في ما حدث في بغداد، بتلقاه في كتاب شنو؟ تاريخ بغداد لابن عساكر الحافظ ابن عساكر. ده تعرف اللي ذكر لك تاريخ بغداد من زمان حصل فيها شنو لغايه الوقت. كان في كان سجل لك صدام حسين وامريكا ده كله مفروض يلحق بتاريخ بغداد، بلد بتاعت بلاوي من بدري. والله صحيح بغداد بلد بتاعت فتن، بيمرق منها الدجال. ترى الدجال بيجي مارق من وين؟ النبي صلى الله عليه في صحيح مسلم قال انه خارج من العراق، بيجي مارق في العراق، الدجال بيقلع من هناك. ما حد بتاع فتن؟ لما النبي صلى الله عليه قال من هنا تخرج الفتن، لما قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا ونجنا يا رسول الله، قال في شامنا ويمننا وفي نجدنا، قال من هنا تظهر الفتنة قرن الشيطان. طبعا انت نجدنا دي الصوفية العطالة تقول لك نجدنا حبيب عبد الوهاب، الرسول قال بيمرق من نجدنا، يا ده النجد دي بيقصد نجد العراق، لانه بيتكلم عن ده حديث من احاديث الجهاد. الرسول بيتكلم في جهة الشام واليمن وعلى الوقت، وهناك بيقصد نجد العراق. قالوا له نجد دي كيف مغربة للشام واليمن؟ قال لهم لا، يعني بيطلع قرن الشيطان، بيمرق منها الدجال وبيطلعوا منها عطالة كثار جدا. ومن بغداد خرج الحلاج وهو فارسي ليس بعربي، ايراني من الجماعة بتاعين عبث النار. دخل الاسلام اسمه الحسين بن منصور في التاريخ. الحلاج اسمه الحقيقي، طبعا سمي بالحلاج لانه اللي قال له زول عنده قطن بيحلج فيه. ما بتعرف المحلج بتاع القطن؟ اصله سموه الحلاج لانه لقى له واحد شاب بيحلج في قطن، قال له يا زول والله انا احلق لك القطن ده بسرعه مش زيك كده. فحلج الحلاج، الشاب ما جا وجا لقى الحلاج حلج وتشت سموه، قال له والله زول ده حلاج خلق من ديك وسموه الحلاج. دي التسمية بتاعت الحلاج انه حلج القطن فلقب بالحلاج. واحد اسمه الحسين ابن منصور فارسي ليس بعربي من عبدة النار مجوسي، دخل اصغر الاسلام، ده كلام المؤرخين في التاريخ لابن كثير برضه، اصغر الاسلام وابطل الكفر وتحت ومارس الكفر تحت شعار التصوف، تحت شعار التصوف. ولذلك يعني كان في الظاهر بيزعم انه مسلم، بيلبس الجبه الخضراء والمرقعه وجبه الصوف وشايل له سبحه. وابن كثير المؤرخ في التاريخ بيقول ذهب الى الهند، الحلاج مجا الهند، ده ما تاريخ ما كتبته انا، ذهب الى الهند وتعلم السحر وكان دجالا مشعوذا. قال لك كان دجال وساحر، مارس السحر والدجل تحت شعار التصوف، واصل السحر والتصوف والشعوذه بترتبط بالتصوف، لانه كل شغل لما تعمل له ميزان بتلقى الشغل بتاع الصوفيه ده شغل بتاع سحر. والله صحيح الشيء اللي كتبوه والبيحكوه، زول بيجي يوهمك يقول لك حسن وتحسونة ده وضيف الله، يقول لك حسن وتحسونة حصل جابوا لي واحدة، قال جابوا لي واحدة اسمها بغارة، بغارة يا جماعة جابوا مرني حسن وتحسونة عندهم فرخة، قال خادم يعني، قالوا نحن ماشيين مسافرين الفرخة دي أصل حمام يا أخي خليها معاك لما نمشي ونجي. الجماعة ده الكلام ده كتبه وضيف الله في الكتاب بتاعه في ترجمة عدن وتحسونة، تقال جبته من وين؟ والجماعة سافروا وهنا اسمها دي ماتت، بغارة اسمها، بغارة دي ماتت. قال الجماعة جو، الجماعة جو لوتحسونة قالوا يلا ادينا الخادم بتاعتنا، قال لهم الفاتحة. قال لا ما في فاتحة. يا دول تشيل معه الفاتحة، ما انت صوفي وده صوفي. كله هوس في هوس. قال لك ماتت في كلام؟ قال له لا لا، لأن ماتت دي ما بنعرف. سلمناك البرا تسلمنا العيال. يا دول سلمك لا من وين ماتت؟ بس ده ما شغل بتاع هوس. زول قال لك مات، تقول لي لا تجيبوا لي؟ مش انت مستعمل؟ ده مش حقه يدي قرية ولا يفكه بطوبة؟ شنو انا قلت لك مات تجيبوا لك من وين يعني؟ في زول مات بيجي راجع تاني؟ لكن لما تكون صوفي يقول لك هاي ممكن، ابوك الشيخ ممكن يقول لك يا زول يجي من وين؟ عندهم يقول لك بيجيبوا، والله صحيح. حسن الفاتي قريب الله بتاع الثمانية ده مات، عنده كتاب انا اشتريته من السوق. بروفيسور حسن فاتي قريب الله راس من الثمانية. كتابه قاعد عندي انا اشتريته من المكتب انت قريته؟ اسمه يستنبئونك في الصفحة رقم 183، لأنه الكتاب مؤلفه على صيغة السؤال والجواب. بيقول سين هل يمكن كذا؟ جيم فكتب سؤال يدل على مسألة الغباء والشرك والدجل. قال هل يمكن للولي أن يخرج من قبره لقضاء حوائج المريد ثم يعود؟ عمل الاستفهام. هسه ده سؤال يزعل زول نصيح. هل يمكن للولي أن يخرج من قبره؟ في زول معقول يمرق من القبر؟ معقول أنت لقاك زول دفنوه جمارك تاني؟ أتحداك جيب لي التاريخ، جيب لي من أي، من الإنجيل، من التوراة، دفنوه وجم قال له تاني رأي. أول حاجة ده ما بكون، لأنه الله عز وجل حكم وقد قال في كتابه الكريم في سورة ياسين: ألم يروا كم أهلكنا من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ما بيجي راجع، إذا مشى هناك ما بيجي راجع. والله صحيح، مشى هناك نقلوك هناك. انت قالوا ده نقلوك من جنبنا يا استاذه وحشترة، ده هيني دفنوك جوا هيني، ما نقلوك، اذا نقلوك جوا هيني ما في لك استاذه ولا شيء. ثانيا اذا جاك راجع، حتى اذا جاك انت ما بتقبله. لو ذول مجه دفنته انت وبعد مشيت كده اديته دارك، جاك مقلع قال لك اجيب يا ذول، انت تقول ارجع ما بتقبله. سنة الله كده في خلقي، ثاني ما بتقبله كله والله صحيح ما بتقبله. يقول يا اخي ختان ختان ودفناك ثاني جاي تعمل شنو؟ ما بنقبل. لكن ده اللي عنده ونقبله ويسلمك له. فقال قالوا دارين مغاره، دارين مغاره، ما مصدقين انه ماتت ما ماتت جيبه، مكتوب كده. قال فذهب معهم الى قبر بقاره، قبوره وينو؟ قال لهم هذا دفنتها هيني. لا يا ما بنعرف، ادينا ليها مصرين يعني حي. اوه قال لا قوم يا بغاره قامت. حتى الكلام ده في فيلم هندي بيجي؟ معقول في فيلم هندي يجي كلام ده؟ فده البروفيسور قال يمكن جيم، يمكن للولي ان يخرج من قبره لقضاء حوائج الناس ثم يعود. هو اطلب مدام بيقضي الحوائج ميت ليه؟ يعني العاج بيمشي ناكله ما يخلي قاعد قبله، ميت لنا ليه؟ فده كله هوس. ونحن عندنا كمان ارجع تاني، قال اخذ لك حاجتك وارجع. ابو الشيخ الحقنا وتوزعنا. اوب الحقك؟ يقول لك خلاص لفيت غرضك هاي، مع السلامه، ارجع تاني. معقول ده اللي قال فرقه يقوم تاني بيرجع؟ بيركب له تاكسي ولا ركشه يمشي ياكل ليه بيرجر ولا حاجه؟ معقول يلعبوا يا اخي الجماعه دي؟ ف الجماعه عشان كده البرعي يكذب علينا، البرعي كذب على مستوى عالي. في القصائد بتاعته في ذات الكوثر بالدربوكه، قوم دي قصيده البرعي كله كذب سايد. قوم يا صاحي ده عاطل من العطال اللي ربنا ابتلانا بهم، ديل من اللي ربنا ابتلانا بهم. شفت ديل سبب النكسه زي النوع ده، هم زي النوع ده سبب النكسة. روح حصل القرآن يا شيخ ولا حصل له ظهره وخليه يديك بلا أحمد، اطلع برا بلا مستقبل مستقبل كبير. فأنت افهم الحاصل ده. قال قوم يا صاحي تعنت لم دي جت التربوري لحسن بكم الببلع يم اصبر بمساعة يا اخي في نادي خاف يقول لك بالله البرعي قال ببلع يم ما هذا خطر يا ابن عجم شنو انت مجنون وما دام ببلع يم ما يبلع فوق قبله يبلع شنو يعني يبلع شارون يبلع الناس اللي بيحاربوا في الدين يعني كله كذب فالحلاج درس السحر ومارس السحر تحت شعار التصوف تحت شعار التصوف وكان صاحب حيل صاحب حيل وصاحب شعوذة ومن ضمن ما ذكره المؤرخون في شأن الحلاج اللي قال له واحد طبعا دار يغشه والساحر مرات ممكن يطلع لك من الحجر تفاح الحاوي انت ما شفت لك حاوي ما حصل شفت لك حاوي انا شفت الحاوي عمل كده ايده فاضيه دخلها بجاي مرق لنا جرجداده والله صحيح عمل كده دقه كده مرق دسته بتاع الجرجداد عيني له اسمه خضر خضر الحاوي تعرفوا في واحد موسيقار اسمه ده الحاوي الحاوي ده جابوا لنا احنا صغار في المدرسه ودقه كده دقه كده وسوى كده يدق كده يمرق بيض البيض عيني له ما في بس اصله ده خشبه يشيل كم بيضة ده يشيل يدق كده ويمرق بيض يدق كده يا دول ده بيض ما يعلم عدده الا الله اصله البيض ده خدتيه وين؟ البيض ده اصله جزء في دول ببيض فعلى كل حال طبعا السحر ممكن عشان كده الجماعه دول بيمارسوا سحرة فرعون الله قال لما القوا عصيهم وحبالهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى هي حبال وعصي لكن لما تكون مسحور بتشوف حاجات ماها يعني واقعة الساحر لما تكون مسحور وده علم من علوم الشياطين لما تلم قال اجتنبوا السبع الموبقات من ضمن هذه السبع السحر فلذلك الحلاج اللي قال له واحد داري غشه قال له انقلب لك ثورا انقلب لك ثور طبعا ممكن كان يعمل لك كده تشوف ثور وثور لا في ثور ولا حاجه ذاك اظنه ساحر كبير الدار يغشه الدار يغشه الحلاج قال له انقلب لك ثورا قال يا حلاج اذا انقلبت ثورا سوف انقلب لك اسدا انا قال له انقلب اسد اسد باكلك قال لا وعامي فاتخلوا والله صحيح يعني انت قال ايه زول بيصدق الكذب ابن كثير بيذكر في تاريخ الحلاج اللي هو الحسين بن منصور انه التقى برجل رجل مصلع شفاتي كبير عنده صلعه ومشيب فدار يغش الحلاج ابن كثير ذكر قال له ارايت اذا اتيت لك بخارق للعاده أتؤمن بأني ولي؟ قال إذا جبت لك حاجة خارقة للعادة تؤمن إنه أنا ولي؟ ذاك طبعا ما حاجة زي دي ما بتخش في راسه ما شماشي طبعا قال له شوف يا حلاج خليني من حاجة خارقة للعادة طبعا كده زي واحد يقول لك والله شايف سكين ما بتمشي فوقي أديك حجاب؟ عندي حجاب لا في حجاب ولا سكين جماعة ديل ما جابوا الحجابات ركبوهم هنا رصاص قعدوا سلطة حجابة انت مظلوم دي سكين الله فطرها تطبع ما عندها شغل بحجاب ولا قال له دعني من هذا يا حلاج ان استطعت قال له اني رجل مفتون بحب النساء قال انا بحب النسوان والله صحيح قال انا بحب النسوان وانا اتعود البريد وبعدين شغال مع الشغلانة دي إذا استطعت أن تزيل عني هذا الصلع، الصلعة دي قالت تجيب لي شعر من حتى الشت تجيب لي شعر كويس وأن تبعد عني هذا الشيب طبعا قال لي الشيب النسوان ما بدو رنة فإذا بتزيح مني الشيب والصلعة دي إن شئت قلت بأنك ولي اذا قدرت عملت لها عمليه دي بقول انت ولي، وان شئت قلت بانك نبي. اذا شلت الاشياء ده وصلها بقول لك انت نبي ذاته، وان شئت قلت انك انت الله ذاته. بس شيل الصلعه دي. العلاج عرفه قال فعلم انه لن يخدعه، فقال له يا اخي انت ما بتصدق بحاجه اسف فاتخلاه. فالحلاج كافر كبير، والمنبر ما بيتسع انه نناقش ترجمه الحلاج، ونجيب على بقيه الاسئله في الاسبوع القادم اذا مد الله في الاجال. صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.